بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب صلاة الخوف. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هذا الباب الذي عنون له الإمام النووي بصلاة الخوف، ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله أحاديث في بيان كيفية أداء الصلاة حال الخوف. والصلاة حال الخوف أن يصلى أثناء المعركة أو أثناء التربص أو أثناء المواجهة بين المسلمين وغير المسلمين. وصلاة الخوف لها صور باعتبار أحوال المسلمين ومواقعهم. الصورة الأولى أن يكون جيش المسلمين مستقبل القبلة، ويكون المشركون في مواجهتهم، يعني مستدبرين القبلة. والصورة الثانية أن يكون المسلمون في غير اتجاه القبلة، إما أن تكون القبلة على يمينهم أو على شمالهم أو خلفهم، والكفار يكونون في مواجهتهم سواء كانوا مستقبلي القبلة أو مستدبري القبلة أو غير ذلك. ويكون جيش المسلمين وجيش الكفار في حالة تربص واستعداد، لا في أثناء القتال، ويحين وقت الصلاة. فإن كان المسلمون مواجهين للقبلة والعدو أمامهم، يعني مستدبر القبلة، ففي هذه الحال يصلي الإمام بكل أفراد الجيش بعد أن يقسمهم إلى صفين، ويصلي بالجميع. فإذا كبر للركوع ركع الجميع، ثم إذا رفع من الركوع رفع الجميع. أما عند السجود فيسجد الإمام ويسجد معه من في الصف الأول، ويبقى من في الصف الثاني قائما يلاحظ العدو ويراقبه، حتى إذا ما فرغ الإمام من السجود وأراد القيام ماذا يحدث؟ إذا قام الصف الأول الذي هو خلف الإمام يرجع خلف ويتقدم من في الصف الثاني ويسجدون، ثم يقومون وراء الإمام ويتحول الصف الأول إلى الصف الثاني والصف الثاني إلى الصف الأول. فإذا كبر الإمام للركوع ركعوا جميعا، وعند السجود يسجد من في الصف الأول الذين كانوا في الصف الثاني. فإذا قام الإمام وجلس للتشهد إن كانت الصلاة قصرا صلوا الركعتين، من في الصف الثاني يسجدون ثم يتبعون الإمام ويتشهدون مع الإمام وإذا سلم الإمام سلموا جميعا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا لم يكن الإمام في مواجهة القبلة، إذا قاموا للصلاة يقوم الإمام ومعه نصف الجيش، يعني يقسمهم إلى قسمين، قسم يصلون مع الإمام وقسم يواجهون العدو، فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام من الركعة الأولى ينصرف من صلى معه ويأخذ مكانهم محل الطائفة الثانية التي هي في مواجهة العدو، وتأتي الطائفة هذه وتلحق بالإمام وتصلي معه ركعة. فإذا سلم الإمام قامت وجاءت بالركعة الثانية، ثم انصرفت إلى مكانها الأول وجاء أصحاب الطائفة الثانية التي هي الأولى سابقا ويتمون صلاتهم بأن يصلوا ركعة تتم للركعة الأولى. هذه صورة أيضا، وذمة صورة أخرى وهي أن الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام تصلي ركعة، فإذا قام الإمام للركعة الثانية أتمت لنفسها الركعة الأولى وانصرفت، أتمت لنفسها الركعة الثانية وانصرفت، ثم تأتي الطائفة الثانية وتدخل مع الإمام فيصلي الإمام بهم ركعته الثانية والتي هي الركعة الأولى لهذه الطائفة، حتى إذا جلس الإمام للتشهد قامت هذه الطائفة وأتت بركعة ثانية ثم جلست وسلمت مع الإمام. هذه الأحوال أو هذه الصور أثناء مواجهة المسلمين للعدو دون قتال. أما إذا خاضوا في القتال وبدأوا القتال ففي هذه الحالة يصلي الناس كلهم مع الإمام، وعند الركوع والسجود يومئون إيمان، لا يركعون ولا يسجدون وإنما يومئون يعني يشيرون وهم مع العدو ركبانا ورجالا فرسانا ومشاة، ولا يلزمه من يستقبل القبلة في حال المسايفة، لأن الغرض من ذلك هو أداء الصلاة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مكانة الصلاة ويدل على مكانة الجماعة، لأن في هذا إرهاب وإدخال الخوف في قلوب الكفار عندما يشاهدون المسلمين يؤدون فريضة الصلاة حتى في حال المسايفة، يلقي الله في قلوبهم الروع والخوف، ويستشعر الناس أن الصلاة لا تترك أبدا، وأن الصلاة تؤدى، وأن الجماعة تؤدى، وليس لي أحد أن يتخاذل عنها. لذلك صلاة الخوف شرعت بعد أن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وصلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة الخندق، لأن المسلمين في يوم الخندق فاتتهم الصلوات وما استطاعوا أن يصلوا حيث لم تشرع صلاة الخوف، ولم يصلوا ذلك اليوم إلا عند صلاة العشاء، يعني بعد أن انتهت المسايفات والمواجهات وأظلم الليل، عندئذ صلى المسلمون الصلوات كلها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عمر رضي الله عنه يقول في يوم الخندق ما استطعت أن أصلي إلا عند غروب الشمس، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما استطعنا أن نصلي لمواجهة العدو، فقال عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة، وفي رواية شغلونا عن الصلاة صلاة العصر، وما صلوا إلا بعد أن غربت الشمس. ثم لما كانوا في غزوة التي كانت بعد غزوة الحديبية، غزوة الخندق وهي ذات الرقاع، شرعت لهم صلاة الخوف فأدوا الصلاة على هذه الصورة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ويقال إنما كان مما كان يعني قد نزل في هذا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، لكن هذا الجزء من الآية نسخ قراءة وبقي حكما فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولذلك عني علماء الفقه وعلماء الحديث بذكر أحكام صلاة الخوف حال القتال والمسايفة وحال التربص. واليوم وجدت صور متعددة عندما يواجه المسلمون غير المسلمين، منهم من هو في سيارته، ومنهم من هو في دبابته، ومنهم من هو في طائرته وغير ذلك. وكل طائفة من هذه الطوائف تؤدي الصلاة بالأسلوب المناسب لها، بحيث يذكر الله جل وعلا في أوقات الصلوات، وبحيث يؤدي المسلمون هذه الصلوات مستشعرين أداءها، ذاكرين الله سبحانه وتعالى، حريصين على أن يصلوا هذه الصلاة كما شرعها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في صلاة الخوف جاءت متفاوتة، يعني لها صور مختلفة، لكن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. لا يقال هذه الصورة أفضل من هذه الصورة، ولا يقال الأداء بهذا الأسلوب أفضل من الأداء بهذا الأسلوب، وإنما تركت الأساليب والصور وهيئات الأداء بحسب حال المقاتلين، بحسب حال من يجاهد في سبيل الله. فإن تمكن من استقبال القبلة فذلك خير، وإن لم يتمكن فإنه يومئ وينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. أول رواية أوردها الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا عبد بن حميد. وعبد بن حميد ممن روى عنه الإمام مسلم كثيرا، وترجمته مما مر بنا، وهو عبد بن حميد ابن نصر الكشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري معلقا، ومسلم والإمام الترمذي. قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق هو الإمام المشهور عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، يعني أنه من علماء اليمن وممن مات باليمن. قال: ثقة حافظ مصنف شهير، ومن أشهر الكتب في الحديث كتاب المصنف لعبد الرزاق. قال: عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 11200، وروى له الجميع. يسأل سؤال فيه غرابة، يقول: المسلمون في حروبهم في زماننا هذا يدهمهم العدو، وهم في مدنهم فقد تقصف المساجد، وهم فيها وهم متفرقون في الطرق، طرق المدينة وفي أسطح المنازل وفي الفنادق، فكيف يصلون؟ نقول: إن هؤلاء الذين يعيشون في هذه الأماكن ليسوا بمجاهدين، نحن إنما نتحدث عن المقاتلين، نتحدث عن المقاتلين الذين خرجوا للقتال والذين هم في ميدان القتال. هؤلاء هم الذين يصلون هذه الصلوات، أما من بقي في بيته أو في مسجده أو في فندقه فهذا ليس بمجاهد وليس بمقاتل، ولذلك يصلي الصلاة العادية. وأما الذين يصلون بالأسلوب الذي شرعه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين خرجوا للقتال. عبد الرزاق عرفنا أنه من الأئمة، وأن له كتاب المصنف، وكتاب المصنف هذا من الكتب الكبيرة، مطبوع في 11 مجلدا. ولي عبد الرزاق كتب أخرى ككتاب التفسير، وقد طبع في نحو 4 مجلدات، وهو شيخ كثير من الأئمة، هو شيخ الإمام أحمد، وكثيرا ما يروي عنه الإمام أحمد من مصنفه. وهكذا نرى الإمام مسلم، ويعد كتاب عبد الرزاق أحد مصادر كتاب الإمام مسلم. نعم، مسلم لم يدرك عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق توفي سنة 211، ومسلم ولد سنة 205 أو 204، فلم يدركه، ولذلك يروي عنه بالواسطة، كما هو الحال هنا حيث روى عنه بواسطة عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. ومعمر هو شيخ عبد الرزاق المشهور، واسمه معمر ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري، نزيل اليمن. قال: ثقة ثبت فاضل من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. في هذه الرواية معمر يروي الحديث عن الإمام الزهري، والإمام الزهري من كبار أئمة المسلمين، الإمام الزهري رحمه الله، وهو محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر الفقيه الحافظ. قال: متفق، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.